حد مهتم فرحت أو عشت عمري بهم ما حد فاضي ما حد مهتم فرحت أو عشت عمري بهم ما تفرق بدمعي بكيت ما تفرق بدمعي بكيت ما تفرق بدمعي بكيت ما تفرق بدمعي بكيت أو من وريدي دم أو من وريدي دم ما حد فاضي ما حد مهتم كنت يلي لي عندك مكان وينك انت وينك انت يلي باقيني معك لمسة حنان وينك انت وينك انت يلي لي عندك مكان وينك انت وينك انت يلي باقيني معك لمسة حنان كم احتاجها لو تدري كم احتاجها لو تدري كم لي احتاجها من زمان من زمان ما حد راضي ما حد مهتم فرحت او عشت عمري بهم ما تفرق بدمعي بكيت ما تفرق بدمعي بكيت أو من وريدي دم أو من وريدي دم ما حد فاضي ما حد مهتم إني خسرتك أنت يا فوزي الوحيد قلت لي بس ما فهمتك كنت أظن إنك أكيد غلطتي إني خسرتك أنت يا فوزي الوحيد قلت لي بس ما فهمتك كنت أظن إنك أكيد وكنت مغرور وعنيد كانت الدنيا ملاهي وكان صدك لعبتي كنت بك دوم انتباهي برغم ظاهر قسوتي كانت الدنيا ملاهي وكان صدك لعبتي كنت بك دوم انتباهي سوتي استمد منك وجودي يا سنين ذيك عودي استمد منك وجودي يا سنين ذيك عودي عودي ودي اكفر غلطتي ما حد فاضي ما حد مهتم أو عشان وريدي دم من وريدي دم ما حد فاضي ما حد مهتم